الأمير بعينه دمعة جفوفه رايح يدفن علي شايل نعش نور ويشيع بظلمة الليل. ايدك ارفعها ايدك بارك الله بيك. علي شايل نعش نور ويشيع بظلمة الليل ابو الشدات وبهالشدة ما حنوضل بلا رفع نعش الحبيب يساعده بالممشى جبريل علي بسوح الوغض ضحاك هسه دمعته تسيل علي بسوح الوغض ضحاك هسه دمعته تسيل يقول الفرقة غربة علي كسروا له قلبه يقول الفرقة غربة علي كسروا قولها قولها يقول الفرقة بوجه الأمير مبين المصيبة بوجه الأمير مبين الأمير الأمير بعينه دمعة ما شاء الله فدوة فدوة بجفوف رايح يدفن لخادم الزهراء السيد آدم الحسني على قبر النبي توجه علي بجنازة على قبر النبي توجه علي بجنازة النور يقل الليل ردت فاطمة والضلع مد يقل الليل ردت فاطمة والضلع أثر بسمار شوق بالصدر والوجه مسطور أثر بسمار شوفه بالصدر والوجه مسطور بعد عينك على الزهرة الليالي صبت الجور بعد عينك على الزهرة الليالي يا ابن عمي سطرها على الحائط عصرها يا ابن عمي سطرها على الحائط عصرها ما جنها بنت المصطفى النجيبة ما جنها بنت المصطفى الأمير الأمير بعينه هلا نعيش الله شيعة الأمير بعينه دمعة نعيش الله شيعة بسوف رايح يدفن الحبيبة ما شاء الله ما شاء الله فدوة فدوة كبر صبر علي تحت الثرى بس يدفن أحبار السيد آدم الحسني ايش كبر صبر علي تحت الثرى بس يدفن أحبار أمس راح النبي وبعده يعيش بجرح المصاب أمس راح النبي وبعده يعيش بجرح المصاب ويفارق فاطمة الليلة ويهيل عليها التراب يفارق فاطمة الليلة ويهيل عليها التراب قالع باب خيبر وصفة تقتل زهرة الباب قالع باب خيبر وصفة تقتل زهرة ما شاء الله خليل بلا خليلة علي مهدوم حيله خليل بلا خليلة علي مهدوم بعد خليل بلا خليلة علي فاقد محب روحه تظل غريبة فاقد محب روحه تظل الأمير الأمير بعينه دمعة كبر صبره علي تحت الثرى بس يدفن احباب كبر صبره علي تحت الثرى بس يدفن احباب امس راح النبي وبعده يعيش بجرح المصاب أمس راح النبي وبعده يعيش يفارق فاطمة الليلة ويهيل عليها لت يفارق فاطمة الليلة ويهيل عليها باب القالع باب خبر وصفتك تلزهرت القالع باب خبر وصفتك تلزهرت خليل بلا خليلة علي مهدوم حيله خليل بلا خليل بلا فاقد محب روحه تظل غريبة الفاقد محب روحه تظل الأمير الأمير بعين وينهم هلا مثل مصحف أخذ آياته يدفنهن بالدموع مثل مصحف أخذ آياته يدفنهن بالدموع غريب يرتل بوناته آية كسر الضلوع غريب يرتل بوناته آية كسر على طول القبر متمدد بالزهرة مفجوع على طول القبر متمدد بالزهرة مفجوع فقد حيلة ويا فاطمة ودليل الليلة موجوع فقد حيلة ويا فاطمة ودليل الليلة مفجوع غريب بلا يا زهرة الهجر ساعات مرة غريب بلا بعد بعد غريب بلا يسر هذا الأمير وشابته قريبة هذا الأمير وشابته الأمير بعينه دمعة علي أم بيته راحت والتعب ما خلى بيروح علي أم بيته راحت والتعب ما خلى بيروح المصاب بوجهه واضح بالقلب متزاحم مجروح المصاب بوجهه واضح بالقلب متزاحم مجروح يجود بدمعته وعلى العزيزة الغالية ينوح يجود بدمعته وعلى العزيزة الغالية ينوح يا زهرة بيتي والمثلج صعب عن حيدر تروح يا زهرة بيتي والمثلج صعب عن حيدر دمع يجري على طوله علي مفارق بتوله دمع يجري على طوله علي مفارق بعد الدمع يجري على طوله علي مفارق بتوله موتي وأخذ عمره وصعب الأمير الأمير بعينه دمعه لا عيش الله يشيعه الأمير بعينه دمعه لا عيش حملة وثقل حملة أمير على الحزن صاير. بارك الله بيك مأجور. أبو الحملة وثقل حملة أمير على الحزن صار أمير على الحزن صار بقلب وبشوق ودع فاطمة ورد محني للدار بقلب وبشوق ودع فاطمة ورد محني للدار على عيون جرح طرقة وألم غربة ودمع حار دفن تحت الثرى جارت حياته حامي الجار دفن تحت الثرى جارت حياته دفن هوردي كابر خذت روح المقابر دفن هورد خذت روح المقابر هذا علي جرح وفوق الطبيبة هذا علي جرح وفوق الطبيبة الأمير ما شاء الله هلا أبو الحملة وثقل حملة أمير على الحزن أبو الحملة وثقل حملة أمير على الحزن صار بقلب وبشوق ودع فاطمة ورد محني للدار قلب وبشوق ودع فاطمة ورد على عيون جرح فرقة وألم غربة ودمع حار دفن تحت الثرى جارت حياته حامي دفن تحت الثرى جارت حياته دفن هوردي كابر خذت روح المقابر دفن هوردي كابر خذت روح المقابر هذا علي جرح وفوق الطبيبة هذا علي جرح وفوق هلا هلا الأمير عين دمعة نعيش حوالي بدوان